الخلق كليني يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كليهم أبياتها قد أتت ستين مع مئات فرج بها وسالي.